إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. سورة القلم أولها يقسم الله عز وجل أن نبيه ليس بمجنون، وآخرها وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. تعالج السورة ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم حامل الرسالة حامل القرآن المتكلم بالوحي الذي لا ينطق عن الهوى، ما تعرض له من السباب والشتم والتشنيع عليه وإذاعة في الناس أنه مجنون، ويتولى الله عز وجل البيان للدنيا كلها كيف يكون التصرف حين تسفه الرسالات، حين يرد الحق وترفع راية الباطل. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة يلقبونه هم قريش يلقبونه الصادق الأمين، هو الرجل الذي لم يعرفوا عنه كذبة واحدة، هو الرجل صاحب الخلق العالي، هو الرجل العاقل الرشيد صاحب العقل الراجح. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل الذي يودعون عنده أماناتهم، الذي كان يخاف على شيء عنده فالأمين فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان معهم في حلف الخير الذي يحث على الخير حلف الفضول، هو الذي فرحوا لما دخلوا عليه ليضع الحجر الأسود في مكانه. ما الذي حدث؟ لماذا انقلب هذا الوصف العظيم والثقة الزائدة في النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قالوا مجنون؟ إنها رسالة، وحمل الرسالة هو الذي ينبغي أن يوطن عليه نفسه كل من حمل هذا الدين وكل من دعا إلى قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. نون والقلم وما يسطرون، يقسم الله بما شاء ولكنه يختار من الأقسام ما يناسب المقام. نون والقلم وما يسطرون، القلم الذي كان أول مخلوق، الذي قال الله عز وجل له اكتب فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. أنت في الكتاب الأول فيما كتب القلم لست بمجنون، ما سيقولونه مكتوب مسطور. نون والقلم وما يسطرون، أو القلم الذي تخط به الملائكة أعمال بني آدم. نون والقلم وما يسطرون، ما يقولونه مسطور، وما تحمله من الرسالة والدعوة والديانة مسطور. نون والقلم وما يسطرون، هذه الإشارة الأولى بهذا القسم. والإشارة الثانية أن المخرج مما أنت فيه والحل لهذا الاضطهاد، لهذا الرد للحق ورفع شأن الباطل عند هؤلاء المجرمين، أن تبدأ تتعلم. فكان أول ما نزل عليه اقرأ اقرأ اقرأ، ثم بعد ذلك تنزل هذه السور الثلاثة المزمل المدثر القلم، وهو النبي الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم لتعلم أن الله عز وجل يرفع بهذا الدين من شاء، وإن كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. ليس كما شاع في الناس اليوم يريدون أن يذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ليس بأمي لا يقرأ ولا يكتب، هذا من جهالة الأمة. حتى صار المعلوم في الدنيا كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، والأمة التي بعث فيها أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. ويأتي الله عز وجل ليعظم شأن القلم والكتابة في مثل هذه الأمة، لتعلم أن بهذه الشريعة وبقراءة هذا الكتاب وبكتابة هذه السنة سيرفع الله عز وجل الأميين ليكونوا على العالمين. فهذه عين معجزة فيهم أنهم أميون، ولكن هذا الدين يرفع حتى الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. ولهذا كان أهل الكتاب الذين يقرؤون ويكتبون يظنون أن الرسالة ستكون فيهم وينتظرون ذلك، فلما خرجت في الأميين كان اعتراضهم. إنها قيمة القلم والكتابة، قيمة قراءة الكتاب، الشريعة، الدين، لأن العلمانيين رفعوا هذا المعنى حتى صار هو الذي يملأ قلوب المؤمنين، أنه علم بالطب والهندسة والتجارة والصناعة والعلم بكل شيء إلا بدين الله وشرع الله. حتى خرج عندنا طبيب جاهل بدين الله، ومهندس جاهل بدين الله، وتاجر جاهل بدين الله، وصانع جاهل بدين الله، وظنوا أن رفعة الدين في ذلك، وأن تأخر الأمة سبب أننا تأخرنا في مواكبة الأمم في التقدم والتكنولوجيا. كلام باطل لا يقوله إلا علماني ملحد. إنها قراءة الكتاب، وإلا فإن النبي قد فرط إذ لم يتعلم شيئا من ذلك، لا طبا ولا هندسة ولا غيره، ولا هو ولا أصحابه، وسادوا الدنيا كلها. ليست دعوة إلى الجاهل، ولكن دعوة إلى تلقي العلم الأول، ثم خذ من العلوم بعد ذلك ما شئت، فإن ذلك مباح جائز كالطعام والشراب والنكاح كما تفعل سائر البشر. أما الذي يخص هذه الأمة قراءة الكتاب والعلم بالكتاب، قراءة السنة والعلم بالسنة، إنها الشريعة كتابا وسنة التي أمرنا أن نحملها، الأمانة التي أمرنا أن نبلغها وأن نصبر عليها ولا نطيع المكذبين. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أصل الجملة ما أنت بمجنون، ولكنها توسطت بهذه الكلمة، ما أنت بنعمة ربك الذي أنت فيه، إنما هو نعمة ربك، النعمة التي ينبغي أن تعتز بها وأن تقوم بها ولا تلتفت إلى قولهم إنك مجنون. فيا حامل الرسالة لا يغرنك المحبطون والمثبطون هم كثيرون. واعلم أن أعظم ما تحمل وما يحمل مخلوق على هذه الأرض أن تحمل هذه الرسالة، تحملها قراءة وحفظا وفهما وبيانا وتدبرا ودعوة وصبرا وجهادا. نعم، إنها النعمة الكبرى. ولهذا لم يقل ما أنت بمجنون، رغم أن المقسم عليه هو أنه ليس بمجنون، ولكن قبل ذلك يبين له ما هو فيه من النعمة حتى لا تضعف هذه النعمة في قلبه بتضبيط هؤلاء أو بقول هؤلاء. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ولكنه الحقد والحسد في قلوب هؤلاء. يعني اثبت أنت في نعمة، أنت على شريعة ودين، لست بمجنون، لست بمجنون. وكذا نقولها لكل حامل لهذه الرسالة: حبيبي لست متطرفا، حبيبي لست إرهابيا، لست بالمفسد في الأرض. إن كنت فعلا وحقا تحمل هذه النعمة، نعمة ربك، فلا تبالي بقولهم، فإنك لست بمجنون، ولست بأي وصف يصفونك به ويشنعون عليك به. عباد الله، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. إنه دفاع الله عن نبيه وعن الذين آمنوا. وإنك لعلى خلق عظيم، عكس ما يقولون تماما. وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. حاديك في هذه الرحلة التي تجد الدنيا كلها قد تنكرت لك أن تتذكر الجنة، إنها حادي الأرواح، إنه الأجر العظيم الذي لا ينقطع، إنها الجنة. أجر حملة الرسالة غير ممنون، غير منقطع. ممنون أي منقطع. أجر حملة الرسالة غير منقطع، بل هو أجر دائم. فاثبتوا يا أهل الإيمان، فإن طلبتنا ليست الدنيا، بل إننا نطلب أجرا غير ممنون. أما أجور الدنيا فمنقطعة غير متصلة، لا تدوم لأهلها، ويعطيها الله عز وجل لمن أحب ولمن لا يحب. وادخر الأجر غير الممنون لك يا محمد ولمن آمن معك صلوات الله وسلامه عليه. انتبه، ماذا فقدت من الدنيا، أو ماذا فقدت عموما، إن قال لك ربك وإن لك لأجر غير ممنون؟ لم نفقد شيئا إطلاقا في مقابل هذا الأجر العظيم غير المنقطع، هذا الأجر المتواصل من رب كريم سبحانه وتعالى. وإنك لعلى خلق عظيم، شهادة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وانظر حالك، لو أثنى عليك واحد من عموم الناس وأثنى على أخلاقك، كيف يكون حالك؟ فكيف لو كان المثني عليك هو رب السماوات والأرض؟ وإنك لعلى خلق عظيم، يقول ابن عباس وسائر المفسرين، وإنك لعلى دين عظيم. فالخلق هو حمل هذا الدين، الخلق أن تتصف بهذا الكتاب، إن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وسمته وخلقه كان القرآن. تأتي الوليدة المرأة السوداء فتأخذ بيده لا يتركها حتى يقضي لها حاجتها، فكان المثل الأعلى في قضاء حوائج الناس. يقول أنس خدمته 10 سنين ما قال لي أف قط، ولا ضرب امرأة ولا طفلا ولا عبدا، إنه صاحب الخلق العظيم. لا خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، ما دام يوافق الشريعة والدين وليس مخالفا لها فيختار الأيسر، إنه خلق النبي. وإنك لعلى خلق عظيم، لا انتقم لنفسه أبدا، كان ينتقم لأجل دين الله إذا انتهكت حرمات الله، إنه القتال والجهاد لأجل هذه الرسالة. وهذا يا إخواني يبين أهمية الخلق في حياة الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. لا بد أن تكون صاحب خلق عظيم، ورغم ذلك سيقول أنك مجنون، وسيقول أنك ساحر وكاهن وغير ذلك من الألفاظ التي تليق بمجتمع هابط. فيختار من الألفاظ ما يعلنونه في الناس حتى يشنعوا على حملة الرسالة. هذا شأن الكافرين في كل زمان وفي كل مكان. والله يثبت أهل الإيمان في الجيل الأول والأجيال المتعاقبة من بعده. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون، سترى وسيرون عاقبة ما يقولون، سترى وسيرون مآل هذا الإجرام والاعتداء عليك وعلى حملة الدين. فستبصر ويبصرون، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. قل انتظروا إنا منتظرون، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، فتربصوا إنا متربصون. فستبصر ويبصرون، عبارات متكررة في كلام ربنا في كتابه. لا تعجل يا حامل الرسالة، تمهل وسترى عواقب الأمور من رب حليم صبور، ولكن تأتي الأمور في أوانها لحكمة هو أرادها. فستبصر ويبصرون، سيكون الفصل بينك وبينهم. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هو سبحانه أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. من المجنون؟ من الذي فتن عن الحق؟ من المفتون عن دين الله عز وجل وعن شريعته المنطلق إلى غير ذلك؟ ستبصر غدا وغد قريب، وسيبصرون غدا وغد قريب أي الفريقين هو المجنون، حملة الرسالة أم حملة غير ذلك. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ألا تكفيك هذه يا عبد الله أن تكون عند الله من المهتدين، وإن كانت الدنيا كلها تقول عنك أنك مجنون؟ ألا تكفي هذه صاحب الدعوة الحق الداعي إلى الله بحق إلى الله وحده لا شريك له؟ ألا يكفي أن يقول له ربه أنا أعلم أنك مهتدي، أنا أعلم أنك على شريعتي، أنا أعلم أنك على ديني، كما أعلم هؤلاء الضالين. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وهذه كافية لك. فلا تطع المكذبين، أثبت، لا يغرنك ما يقولون ولا يضعفنك ما يشنعون ويعلنون. عباد الله، إنه نهي صريح من الله لنبيه وللأمة من بعده، لا تطع المكذبين، إياك أن تسير في ركبهم أو أن تسلك مسلكهم. إنا جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إياك أن يغرنك، لا يغرنك ما هم فيه من الصولجان، إياك أن يغرك فتسير في هذا الركب الفاسد. لا تطع المكذبين. كما أنعمت عليك وأعطيتك هذا الشرع العظيم وأثنيت على خلقك فلا تطع المكذبين. هم يتمنون ذلك ويحرصون عليه، يتمنون أن تترك شيئا من الشريعة ولو بعضها، لأنك بترك بعضها تكون قد تعلمت أن تسير في غير ركب الرحمن، تعلمت أن تترك شريعة الرحمن ولو في شيء، فسيصير ديدنا لك وخلقا، فتترك الواحدة والأخرى حتى تترك دينك، أو تأتي بدين مشوه بعضه من عند الله وبعضه من عند هؤلاء. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون، يتمنون أن تفرط في شيء من دين الله، يتمنون أن تأتي بدين جديد وخطاب جديد غير الخطاب الذي خطب به محمد، وغير الدين الذي ثابت عليه محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. المسلم لا يتنحى عن شيء من دينه ولا سواك ولا لحية فضلا عن عقيدة وشريعة وخلق ودين. لا يتنحى عن شيء، لا يطع المكذبين في شيء، لا في ثيابه ولا في طعامه ولا في شرابه ولا في أموره العادية. له رسول يتأسى به حتى في الطعام والشراب، حتى في دخول الخلاء يتأسى به في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وإلا فلماذا أرسله الله؟ أرسله ليكون قدوة للعالمين، لا ليكون هؤلاء بأفكارهم قدوة لأشخاص منتسبين إلى الدين. عباد الله، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا أن تناصف معهم الطريق وأن تلتقي معهم في منتصف الطريق. نسوا أن هذا طريق وهذا طريق آخر، هذا طريق وهذا طريق آخر، هذا الطريق المستقيم الذي تدعو به في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، وتلك طرق أخرى ملتوية معوجة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هناك طرق أخرى يأتون بها من الشرق أو من الغرب أو من غير ذلك، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ستمزقكم هذه السبل، ستجعل الأمة شراذمة وطوائف وقبائل وأحزاب يقتل بعضها بعضا. إن الذي يجمعكم هو شريعة الرحمن، وأي فكر آخر وأي هوى آخر هو هوى من أهواء أهل الدنيا، وسبيله أن يفرق الناس، أن يفرق الناس. ويصدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، وفي رواية 72 منها في النار وواحدة في الجنة. قال: ومن هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فإذا ضلت بك السبل فعد إلى سبيل الرسول، عد إلى قراءة سنته والزمها كما قال، وإن تطيعوه تهتدوا. لو سمعت كلامه سيهديكم الله، هكذا يقول لك ربك، وإن تطيعوه تهتدوا. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وكيف تطيعهم وهم على هذا الخلق الرهيب؟ ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زميم. أنت يا محمد صاحب الخلق الطاهر، أنت يا أمة محمد يا حمل الدين الإسلام والخلق، تطيعون من أوصافهم هكذا؟ الكذابون الذين يحرفون على الكذب وهم يعلمون. لا تطع كل حلاف مهين، مهين مهين يعني ذليل ضعيف، هماز ويل لكل همزة يعني صاحب غيبة، يغتاب الناس ويغتاب الصالحين، مشاء بنميم صاحب نميمة يوقع الفتنة في الناس وفي الأمة، مناع للخير كلما وجد بابا للخير منع، إن وجد بابا ينشر دين الله ويحرص على القيام على أهل الخير والصلاح حقا لإصلاح المجتمع يغلق هذا الباب، إنه مناع للخير معتد، إنه الاعتداء. بعد ذلك أثيم، أثيم مبالغة في آثم، صاحب معاصي وذنوب، صاحب محرمات، شارب خمر وصاحب زنا، صاحب ربا وصاحب رشوة، أثيم كثير الآثام، معتد بعد ذلك معتد أثيم، عتل جواب كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتو جواب مستكبر. بعد ذلك عتل بعد ذلك زميم ابن زنا، داعي ينتسب الى القوم وليس منهم. كيف تطع من كانت اوصافه هذه الاوصاف؟ معك رساله طاهره ودين طاهر كيف تطيع الحلاف المهين الهماز المشاء بنميم المعتدي الأثيم العتل ابن الزنا؟ دافع الله عن نبيه وسب له المشركين وشنع عليهم وبين صفاتهم مقابل أن ينالوا من حامل الرسالة ويقولون إنه لمجنون. لا تطع هذا أبدا. قوم ليسوا بأصحاب ديانة، قوم يحلفون على الكذب، قوم مهينون لا قيمة لهم عند الله، قوم معتدون، أصحاب أثام، أصحاب ذنوب ومعاصي، ليسوا بالأطهار، ليسوا بأصحاب الصلاة والزكاة والصيام والحج، ليسوا على شيء من الدين، ليسوا على شريعة من الأمر، ليسوا على عقيدة صحيحة أرسل الله بها المرسلين. فكيف تطع هؤلاء؟ كيف تميل إليهم يا محمد؟ لا تسمع لهم. فلا تطع المكذبين. هم يودون هكذا الأنجاس، يودون لو أن الأطهار وقعوا فيما هم فيه ولو في شيء حتى تكون طريقا للنيل منهم والسب والصد عن دعوتهم. هذا الحلاف المهين، هذا الزنين الدعي للزنا، كيف يقول فيك هذا؟ أن كان ذا مال وبنين، لأنه صاحب مال وصاحب بنين وعنده من القوة مما آتاه الله عز وجل، لأجل ذلك إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. نسمه يعني نديله علامة، نعطيه علامة على خرطومه، ولم يقل على أنفه بل يصفه ليحقره، سنسمه على الخرطوم في الدنيا وفي الآخرة، علامة للذل والصغار لكل من نال هذه الدعوة ولو بعد حين في الدنيا وفي الآخرة. سيظهر الله أمره للناس، سيظهر الله أمره للناس، ينال منك عمرو أبو هشام وأمثاله من الكافرين ينالون من أصحاب الدعوات، سنسمه على الخرطوم في الدنيا فيوم بدر ضرب على أنفه بالسيف، وفي الآخرة يسود الله وجهه، تكون سمة له علامة، إذ أنه عاد هذه الدعوة ومنع هذا الخير وصد عنها. فيجتمع عليه الأمران، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين. تعالوا، لأن أحيانا لما يكون الكلام عاما هكذا الناس تعتبرها يعني بعيدة عنهم ليست متعلقة بهم. فضرب الله كما ضرب المثال في الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورسولها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول العالمين، ضرب مثالا في أشخاص لتعلم أن سنة الله تجري في الأفراد كما تجري في الأمم تماما لا تتغير. يقول سبحانه وتعالى إنا بلوناهم، هؤلاء القرشيين الذين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء أصحابه، كما بلونا أصحاب الجنة، كما اختبرنا أصحاب الجنة. ما خبر أصحاب الجنة؟ كأنه كان خبرا معلوما بينهم يتداولونه. هؤلاء فتية كان أبوهم رجلا صالحا قد خلف لهم جنة حديقة بستان، وكانوا من أهل الكتاب، وكان أبوهم كما قال ابن كثير ذا سيرة حسنة. ورد أنه كان إذا كان يوم الحصاد أبقى ثلث النتاج ليزرع الأرض مرة أخرى ويخدمها، وثلث لأهله وعياله، وثلث يعطي للفقراء والمساكين. أولاده قالوا إنه لمجنون، إيه ده؟ ثلث الأرض، يعني الأرض مطلعة 300,000، 100,000 للفقراء، مطلعة 3 مليون، مليون للفقراء، أبونا مجنون. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ما الذي سيفعلونه؟ يصرمونها يعني يقطعنها مصبحين، ولا يعطون الفقراء ولا المساكين ولا يستثنون. ولم يقولوا إن شاء الله، لا يعرفون ربهم، حتى تقديم المشيئة في الأعمال لا يقولونها، هؤلاء الثلاثة أقسموا على ذلك وتقاسموا وتعاهدوا على ذلك، منعوا الخير واعتدوا على حق الآخرين. هذا الذي فعلوا، مناع للخير معتدل. فكما كانت في رئيس لأمة أبو جهل، أبي جهل، كانت في أفراد في أرضهم في حالة خاصة، لأن السنة واحدة، هو الله رب الأفراد والجماعات رب العالمين، سنته لا تتغير ولا تتبدل. إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك، انتبه لكلمة ربك، ما أنت بنعمة ربك، طاف عليها طائف من ربك، هذا الرب الذي لم يتبعوا شريعته ولم يعملوا بها هو الذي يسير الأمور. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون وما يعلم جنود ربك إلا هو. يحرق الدكان، يسرق بلطجي، مرض فتاك، غرق، صاعقة، ريح، هل غرق، حرق، ريح صرصر عاتية، ظالم وطاغية، أنى كانت الصورة التي سيسلطها الله عز وجل على المناع للخير، على المعتدي على حقوق الآخرين، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا يظهر ضعف الإنسان، يخوف الله عباده، يا عبادي فاتقون، أسمع به وأبصر مهما تخفي من الأقوال عنه. فانطلقوا وهم يتخافتون، انظروا إلى استهزاء الله بهم، يحكي لكم ما يفعلون لأنه يراهم يسمعهم، وكذا كل معتد أثيم في الوقت الذي تدبر فيه المكر من الليل والنهار أنت ومن معك، الله يراك. فانطلقوا وهم يتخافتون، الذي يقص علينا هذا هو الله، لم يعلم هذا إلا الله. فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا، يعني انطلقوا في أول النهار على حرد، على القطع والمنع، مصبحين قادرين، عندهم من القوة والقدرة ما يستطيعون أن يمنعوا به الفقراء والمساكين. وغدوا على حرد قادرين. والله سبحانه وتعالى يقص هذا علينا، أسمع به بهم به وأبصر، يعني ما أسمعه ما أبصره، لا يخفى عليه شيء من المسموعات ولا من المبصرات. فإياكم والذنوب والمعاصي، فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. حرموا خير حديقتهم المتوالي سنين، الذي غدوا ليأخذوه وهم قادرون على ذلك، لا يصدهم عنه صاد، ولكنهم عصوا صاحب البستان على الحقيقة، إنه الله. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. أكيد أكيد هذه ليست حديقتنا، نحن ضللنا الطريق، مش ممكن، احنا تركناها أمس في العشية آخر النهار، معقول في أقل من يوم ننام نقوم تصير هذه الحديقة بهذه الصورة؟ هذه ليست حديقة، تعالوا تعالوا الطريق، قد ضللنا الطريق. انظروا إلى ضعف الإنسان حين يضل حتى عن بيته وحديقته. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قال أوسطهم، أي أعدلهم اللي كان فيه شيء من الخير، ألم أقل لكم لولا تسبحون. حصل اللي حصل، عقوبة لما نويناه من الشر. ألم أقل لكم لولا تسبحون. ولماذا سرت معهم إذن؟ قد قلت لهم أن هذا خطأ، فلماذا سرت معهم؟ فناله ما ناله من العقوبة، فانتبه يا أولي الألباب. ليس كل من عرف الحق نجا حتى يتبعه، حتى يتبعه. أما أن يقول أعدلهم طريقا وأوسطهم وأعقلهم، لا تفعلوا هذا، ثم يسير معهم في الركب فإنه سيناله ما يناله، صحبة الظالمين وموافقتهم، وإن كان لا يرضى عن فعلهم يعاقب بعقوبتهم. لماذا عوقب أوسطهم؟ لماذا لم يحرق ثلثاء الحديقة ويبقى الثلث لهذا الأوسط؟ لا، إنه معهم. وكذا صحبة الظالمين لا تأتي بخير أبدا، فمن سار في ركبهم فهو معهم ويعاقب بعقوبتهم، ويفتح الفتاح يوم القيامة. إن كان في قلبك مثقال ذرة من خير أو كنت على الحقيقة أنت مثلهم، هذا يعلمه الله ويفصل فيه يوم القيامة. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. إياك أن تكون كهؤلاء، إنك ما تدرك الأمر ولا تفهمه حين يذكرك الله به، وتنتظر حتى تقع المصيبة فتقول والله حق، إلا آل ربنا حق، وإلا آل الرسول حق. إياك أن تكون كهؤلاء، لا ينفعك الندم حينئذ. الذين يؤمنون بالغيب سمعوا الخطبة، سمعوا الدرس، سمعوا الآيات، سمعوا كلام الرسول، فانتبهوا لما هم فيه من السكرة والغفلة، فاتبعوا سبيل المرسلين وأعرضوا عن سبل المجرمين فينجون ولو بعد حين. أما أن تبقى في الركب الفاسد مصاحبا لهم وأنت منكر في قلبك وفي نفسك وترى أن هذا ليس لصواب ولكنك ماشي معه، تعاقب بمثل عقوبتهم. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. ليتنا إذا وقعت علينا العقوبة أفقنا كما أفاق هؤلاء. عسى ربنا، بدوا يترجون الله أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا فقط وحده لا شريك له راغبون راجون، لا ننتظر الخير إلا منه. سنعود يا رب، سنعود إلى شريعتك، سنعود إلى دينك، لن نمنع الخير، سنعطي الفقراء، سنعطي المساكين، سنقوم على أموالنا وأمورنا على النحو الذي ترضاه، إنا إليك راغبون راجعون راجون. قال الله عز وجل كذلك، كما حصل مع هؤلاء، كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن كنت قد عظم في قلبك ما حصل لهؤلاء في حديقتهم وجنتهم في الدنيا، فلعذاب الآخرة أشد وأبقى. لم يفقد هؤلاء شيئا بفقدان الجنة، ولكن لو فقدوا جنة الآخرة فهو الفقدان. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا، نسأله سبحانه وتعالى جنات النعيم. أقول قبل هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، إنها المقابلة، لأن هذا الكتاب مثالي، لما يذكر لك الشيء يذكر لك عكسه ضده حتى تتضح لك الصورة. أرأيت خبر أصحاب جنة الدنيا لما عصوا الله عز وجل؟ إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، يعني الحديقة، جنة في الدنيا. أرأيت ما حصل لهم لما تركوا شرع الله كأفراد؟ أرأيت ما حصل لقريش؟ نحن نكلم أنفسنا الآن، وإلا هذه الصورة صورة مكية، لم يكن يعلم النبي بعد أنه ستكون له دولة ولا أمة ولا رسالة مستمرة إلى ذلك، إلا بما يخبره الله عز وجل غيب. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، ليست جنة واحدة بل هي جنات، ولا يساوي الله أبدا بين من لزم شريعة الرحمن وأسلم لله وبين من أجرم وتعدى شرع الله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ أين عقولكم؟ كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ نزل عليكم كتاب من السماء يقول أن المجرمين كالمسلمين؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. تختار براحتك وتضعه براحتك وتضع فيه ما شئت وتحفظ ما شئت. أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان عهود ومواثيق مع الله سبحانه وتعالى. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. يكون معك صق وغفران من الله إنك تترك شريعة الله وتدخل الجنة، أنك ستعصي الله وتكون المرابي المرتشي السارق الزاني، تطلق أبصارك في المحرمات ولا تلزم أولادك على شريعة الله، ورغم هذا ستدخل الجنة. معك صدق بهذا؟ أم لكم أيمان علينا وعهود ومواثيق بالغة إلى يوم القيامة. لا يستوي المسلمون والمجرمون، لا يستوي من يسلمون لله ومن يجرمون ويتركون دين الله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم إنكار على من يفكر بهذه الطريقة، كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سألهم، سألهم، قل لهم هذا الكلام واسألهم أيهم بذلك زعيم؟ أين زعيمهم وكفيلهم؟ من الذي أوحى إليهم هذا الفهم المقلوب أن يستوي المسلم والمجرم؟ أم لهم شركاء، لهم أعوان، لهم أتباع غير الرسول؟ فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. صادقين، صادقين، صادقين، إن كانوا صادقين، إن كانوا صادقين. كأن الله يلفت أنظارنا إلى أن هؤلاء كذابون حتى لا يبقى لأحد عذر أمام الله سبحانه وتعالى. إيتوا بكتابكم، إيتوا بأيمانكم ومواثيقكم وعهودكم، إيتوا بزعيمكم الذي أوحى إليكم هذا. سألهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء؟ فليأتوا بشركائهم من شرق من غرب، فليأتوا بالأفراد والدول التي أوحت إليهم هذا. لن تنفعهم بين يدي الجبار. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. كانوا يسجدون في الدنيا، كانوا يسجدون في الدنيا، كانوا منتسبين للإسلام ويسجدون، ولكن خداعا. فكيف بمن لا يسجد لا ليل ولا نهار؟ ألا تفيقوا يا عباد الله؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ كيف تخيرون؟ كيف تفكرون؟ ألم تظهر وتبن سنة الله عز وجل في المسلمين والمجرمين؟ ألم تروا إلى الأمم السابقة؟ ألم تروا إلى من كان زعيما فيه من قبل كيف كان شأنه وحاله؟ ألم تر إلى شركائهم من قبل كيف آل أمرهم وكيف كان مصيرهم؟ ما لكم؟ ما لكم؟ بلغتنا العامية في إيه؟ أنتم مش فاهمين؟ أنتم مش واخدين بالكم؟ ما لكم؟ فيأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا، يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيصير ظهره كاللوح طبقا واحدا فيخر على قفاه. قال تعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كانوا يدعون إلى دين الله وهم في صحة وعافية، وكان يمكنهم اتباع شريعة الرحمن ويصروا على بينة من الأمر ويدخلوا جنات النعيم التي أعدها الله للمتقين، ولكنها الذلة والصغار. قارن بين سنسيمه على الخرطوم: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. نعم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. فذرني، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. تعال على جنب كده أنت يا محمد، اتركني وهؤلاء، القضية ليست قضيتك. لم يكفروا بك إنما كفروا بشريعتي، لم يتركوا أمرك إنما تدرون ما الحديث؟ بإجماع العلماء القرآن. ذرني ومن ترك هذا القرآن واتخذ شريعة غير المستورة في القرآن. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث. سنستدرجهم. تعرف لو أن المصيبة تأتي مباشرة يترك الإنسان شرع الله يخصم ظهره لانتهى الأمر، ولكن الرب حليم صبور. كما مكروا وأظهروا ديانة ودينا وهم المجرمون، سينكر الله بهم ويستدرجهم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. اصبر اصبر. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث. إن الله تعالى لن يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. ولا يبالي سبحانه وتعالى. معقول القرى كلها؟ نعم، هو رب كل ذلك، يخلق قرى أخرى ويأتي بأقوام آخرين، يغرق كل من كان مع فرعون، كل المصريين في ذلك الوقت يغرقون. نعم يغرقون. وينجو موسى وشرذمة قليل. نعم، هؤلاء الذين تمسكوا بدين الله. فما آمن له إلا لوط. يخرج إبراهيم ولوط وكم نفر معه وباقي القرى تقلب على أهلها. نعم يا إخوان، ألا تقرؤون التاريخ لتعرفوا سنة الله؟ ألا تقرؤون القرآن هذا الحديث؟ فإن كنت في المرحلة التي لم ينزل فيها انتقام الله فانتبه، فإن الله قد بين لك. فذرني ومن يكذب بهذا القرآن. الحرب معي ليست معك يا محمد، الحرب معي وليست مع أهل الإيمان. هؤلاء عباد الرحمن، هؤلاء قالوا شريعة الله، دين الله، قرآن، سنة، فالحقيقة القضية ليست قضيتهم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يبقى الاقتصاد مية مية وكل حاجة تمام، يفتكروا أنهم على شيء. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. نائمون سكين سلقاهم مش حاسين، لا يشعرون. أن تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. هو أنت قلت لهم هاتوا فلوس مقابل الدعوة، مقابل إقامة الشريعة، طلبت منهم مال؟ ما أسألكم عليه من أجر. لا أسألكم عليه من أجر، ما أسألكم عليه من مال. الإيمان بالمجان يا أخواني، الإسلام بالمجان، القرآن بالمجان، شريعة الرحمن لا يدفع شيء لكي تكون من أهله. لو أردت أن يأخذ ولدك أي شيء، فيزياء، أحياء، كيمياء، تدفع، لكن هذه الشريعة تأتي المسجد لأخذها بالمجان. فما الذي صدك؟ لا عذر لك. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، خايفين من الغرامة ودفع مال، ما فيش مال هيدفع. سيعطيك الله الجنة مقابل فقط أن تسمع كلامه وتتبع شريعته. ختاما يأتي جماع القول للنبي وللأمة، فاصبر لحكم ربك. اصبر على شريعة الرحمن كما قال له في أول السورة، فلا تطع المكذبين. فاجمع الأمرين، لا تطع المكذبين واصبر لحكم ربك. اصبر على تكاليف هذا الدين، اصبر على أمر الله ونهيه، اصبر على ما تلقاه من الأذى والتعنت والتبجح، اصبر على ما تراه من التشنيع عليك وقول إنك مجنون، اصبر على ذلك كله. كل هذا لا شيء مقابل أن تبقى رافعا لراية التوحيد، أن تبقى داعيا الناس إلى شريعة الرحمن لا إلى شرائع الشياطين، مقابل أن تبقى كذلك حاملا لهذه الأمانة. اصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، اصبر حتى يحكم الله في الوقت المقدر بحكمته وعلمه، ويذكر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والأمة كلها بتجربة نبي سابق. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. يونس عليه السلام يونس عليه السلام أرسله الله عز وجل إلى قومه فدعاهم إلى التوحيد كسائر الأنبياء، فأبوا واستمروا في التضييق عليه والتبجح والاعتداء وقول مجنون، ونحن هذا مما يفعل مع كل المرسلين ودعاة الحق. فضاقت بهم نفسه ذرعا وترك البلاد، ساب لهم البلد ومشي. قال عسى الله عز وجل يبعثني إلى أقوام آخرين يقبلوا دعوتي دون أن يأذن له ربه. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. خرج حتى أتى إلى الساحل فوجد سفينة فركبها، حتى إذا تلاطمت السفينة في وسط البحر وماجت بها الأمواج وكاد أهلها يغرقون. كان الناس في الزمان الماضي إذا حصل هذا يرجعون إلى الله، يقول يا رب، ويعلمون أنه ما أصابهم بذنب، فيقول من المذنب؟ اللي عنده ذنب يرمي نفسه في البحر حتى لا تغرق السفينة كلها. ما خرج أحد، فاقترعوا أسهم، كل مرة يخرج السهم على يونس، يخرج السهم على يونس، فحملوه وألقوه في البحر. هو هذا الذي كان عنده مخالفة، فالتقمه الحوت وهو مليم، فعل ما يلام عليه، فعل ما يستحقه من هذه العقوبة. ترك الدعوة وترك القوم المجرمين وتبليغ الرسالة لهم بعد أن بلغ، ولكنه لم يصبر. هذا قال النبي: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى في بطن الحوت وهو مكذوم، حزين مغموم على ما كان منه، مكروب. لولا أن تداركه يونس عليه السلام نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعلناه من الصالحين. نعمة الله عز وجل على يونس. ولا يقول أحدكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث بالصحيح، أنا خير من يونس المتى. يجي في نفسك كده ده التقليل من شأن يونس، لا، إن ربه يعلمه ويؤدبه. لا يقول أحدكم أنا خير من يونس المتى، لو كنت حامل الدعوة لن أترك ولن أفعل ولن كذا وتنال من يونس عليه السلام إياك. ولكن الله يضرب لنا الأمثلة، فلا ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم، بعد أن أمره بالصبر خوفه من أن يطيع المكذبين أو أن لا يصبر على شريعة الرحمن. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ثاني كما بدأت السورة بوصف النبي مجنون تختم بهذا، بوصف هؤلاء الكافرين. يزلقونك بأبصارهم يعني يحسدونك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا، فالعين حق. وإن كانوا ليزلقونك يا محمد بأبصارهم، فنالته العداوة منهم بالحسد والسحر، نالته العداوة منهم بالمقاتلة، نالته العداوة منهم بكل طريقة، منها ويقولون إنه لمجنون. قال الله عز وجل ختاما للسورة: وإنه، أي القرآن، لذكر للعالمين. الذي يحمل رسالة للدنيا كلها يا محمد لا يكون مجنونا أبدا. وهذه السورة مكية، مكية يعني في الوقت الذي كانوا يؤذون فيه، لا يعرفون أنه سيكون لهم دولة ولا شأن ولا أي شيء من هذا، يعذبون، مضطهدون. قريش لها السيادة، والعرب كلها والمشركون كلهم يدينون لها بالطاعة، ومحمد هذا هو الخارج عن قبيلته بهذا التوحيد، جعل الآلهة إلها واحدا، لغى كل شيء وجعل فقط شريعة الرحمن. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ويقولون إنه لمجنون، يرد الله عليهم ويقول: وما هو إلا ذكر للعالمين. التعقيب على هذا أنه ذكر للدنيا كلها. فالنبي لم ينتصر في المدينة، إنما انتصر يوم أن كان في مكة. فإذا سمعت الوعد من الله فهو حق، كأنه تحقق، كأنه وقع. الدعوة في مكة تقابل بالجحود والنكران والذم والسب لصاحبها، والله يقول أنه ذكر للعالمين. هذا الدين سينتشر في الدنيا كلها. وأنا أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من بيت مدر ولا وبر إلا سيدخله هذا الدين. ولكن انظر إلى نفسك يا عبد الله، هل أطعت المكذبين؟ هل صبرت على حكم ربك سبحانه وتعالى؟ سينتشر الإسلام في الدنيا كلها، ولكن هل أنت بنعمة ربك أنت عايش بالإسلام؟ إذ نعمة ربه هي دينه والإسلام الذي من به عليه. إن كنت كذلك فلا تطع المكذبين. وليس على أصحاب هذه الدعوة إلا الصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. عباد الله، سورة رائعة تجلي القضية بوضوح وتثبت المؤمنين وتدافع عنهم. وقفة في أولها نون والقلم، إنه العلم، إنها العودة إلى الكتاب والسنة، إنها العودة إلى الكتاب والسنة. وكن كالرجل الأول محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم، ولا تكن الحلاف المهين الهماز المشاء بنميم المعتدي الأثيم العتل. إياك أن تكون هذا، عليك بسبيل المتقين واصبر لذلك حتى يحكم الله. إياك أن تكون كأصحاب الجنة، استمسك بما كان عليه من قبلك من الصالحين، استمسك بما كان عليه آباؤك الصالحون لا الكافرون ولا الطالحون، ولا تكن كصاحب الحوت، لا تعجل. فنسأل الله عز وجل الثبات على الرشد والعزيمة على الأمر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من المتقين، اشف مرضانا وارحم موتانا وألف بين قلوبنا وأصلح أمورنا وردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى كتابك، وردنا إلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ردنا إلى شريعتك، ردنا إلى شريعتك شريعة الحق. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم هذه أيدينا ونواصينا اكتب علينا ولا تنتم علينا ولا تسخط علينا ولا تغضب علينا. اللهم إن كان بذنوبنا فاغفر وتب إنك أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.